Thank you. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. أولئك ينادون من مكان بعيد وما رب صدق الله العلي.